الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقى بها نسله مقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحبة الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في دورة وفاق. وما زال الحديث موصولا مع المهارات الاجتماعية التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان ليعيش في دنيا الناس وهو آمن مطمئن. قلنا من هذه المهارات الاجتماعية مهارة التواصل مع الآخرين، وقلنا بأن الناس مختلفة في الطباع، فمن الناس من هو لين سهل، ومن الناس من قد من صخر، ومن الناس من هو قاسي القلب، ومنهم شديد الانفعال والثورة، ومنهم هادئ الطبع. فكل إنسان من الناس له تعامل معين، وينبغي أن يكون ذلك على ضوء الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن، فالمعادن منها النفيس ومنها الخسيس. وتكلمنا في لقاءات فائتة قلنا من أعظم المهارات اللي عاوزين نتعلمها قلنا المهارات التواصل مع الآخرين، وقلنا في اللقاء الفائت ومن أعظمها أن نتعلم كيف نتحاور وكيف نتكلم ومتى نتكلم، ومش أي وقت مسموح فيه أن نتكلم. وضربنا على ذلك مثال قلنا لو إنسان قدامك ثائر وهو سريع الغضب وسريع الانفعال وقد تملك منه الشيطان، فهل الحكمة في هذه الحالة تقتضي أن أنا أقابل هذا الغضب بغضب مماثل، ولا أن أنا أكون أهدأ وكن سبب أن أنا أهدئ من روعه وأربط على كتفه وأقربه مني وأتحمل بعض ما يصدر منه، خاصة في حياتنا الأسرية. ولذلك دائما نصيحتي للنساء، لأن طبيعة الرجال أو غالب الرجال ما بيحب زوجته تقول له كلمة ما تعجبوش ولو قيلت على سبيل الهزار. يعني قالت له مثلا انت بغل يقبل؟ في الرجالة بتقبل، يقول لك احنا بنهزر، بس ما بيجي يهزر يقوم بقى مهزر معاه هزار تقيل بقى، يخلع بقى الكتف الشمال، واخد ذلك. فبعض النساء ممكن ما عندهاش مهارات انتقاء الكلمات، فتيجي تقول كلمة على سبيل الدعابة وعلى سبيل الهزار، الزوج ياخد الكلمة على انها كلمة حقيقية قد اصابت كرامته وأصابك كبرياءه كرجل، خاصة لو هو له يعني شأن مع نفسه وبيعتز بنفسه قوي، فالكلمة دي تؤثر في قلبه أيما تأثير، ممكن يفضل مخاصمها على الكلمة دي لمدة أسبوعين، صحيح؟ وبعدين تقول له أنت ما تاكلش معانا ليه؟ قول اللهم إني صائم، لأنه لسه ضارب ست حواوشي، بس قول اللهم إني صائم. طب أنت زعلان ليه؟ ما بتنامش جنبنا ليه؟ لا أنا بحب أنام لوحدي. هي شايفة الأمور طبيعية ولا غير طبيعية؟ غير طبيعية. فتضرب كف على كف وتبدأ تسأل الدولة كلها، يا جماعة حد يقول لي أنا زوجي زعلان لي؟ وفي الآخر يجي بعد أسبوعين يقول لها يوم ما كنا بنتكلم في سنة 67 أيام النكسة مرورا بسنة 73 أنت قلتي لي كلمة، الكلمة دي أنا حسيت فيها بشيء من الإهانة. فتقول له كلمة إيه؟ مش كده عمل حاجة؟ كلمة إيه؟ فيقول لها فاكرة ما كنا قاعدين في البلكونة لو انت بنشرب الشاي في وقت العصاري وانا بقول لك كذا، فقلت لي ده انا اخواتي احسن ناس في العالم افضل منك ومن اي حد. فتقول له طب انا كنت بقول على سبيل الضحك والدعابه ولا بقول لك على سبيل الحقيقه؟ فيقول لها بصراحه انت كنت بتضحكي قريت ده ما انت قلت اهو. يقول لها بس بصراحه انا لم اقبل الكلمه. في رجال كده ما يحبش حد يعمل له كده كما يقال، يعني لا يهزر معاه بكلام ما يعجبوش ولا يقول له كلام فيه نوع من الجد. ولذلك بنقول اللي بيتميز بمهارة الحوار يعرف امتى يتكلم وامتى يسكت وامتى يتحمل وامتى يخشن، ده يبقى ناجح في تعاملاته مع الناس. احنا ضربنا على ذلك مثال في اللقاء الفائت فيما رواه ابن اسحاق ان عتبة ابن ربيعة وكان سيدا مطاعا في قومه، يعني كان ده الرئيس الكبير الراس الكبيرة والكل ماشي وراه، كان سيدا مطاعا في قومه، وكان قد تجاوز 80 من عمره، وكان رجلا كافرا ليس بمسلم. قاعد مرة مع أصحابه في نادي قريش، النادي المكان اللي بيجتمع فيه الناس يعني زي عند الكعبة وغيره وغيره، الوقت بيجتمعوا في نادي القبة في جامعة القاهرة في شارع الحب عشان يحبوا. هي العيال دي تعرف تحب؟ لا لا لا لا عارفش يحب والله. اللي بيحب يخاف على من يحب، أولى اللي بيحب إيه؟ يخاف على من يحب، أما يلوثها بكلام ويلوثها بأفعال وبأقوال هذا لا يحب، إنما ده إنسان عاشق للشهوة بس. والشاب نفسه اللي كان خاربها قعد 6-7 سنين تحت القبة في جامعة القاهرة وكان بيتمشى وسعيد وفرحان ومبسوط وشايف البنت كل يوم برستيج جديد وشكل جديد وأيلاينر جديد ومسكرة جديدة ولانسز جديد وبوس جديد والكلام ده، هو معتقد ان كل حياته الزوجية هتبقى كده. بس انت لما ينكشف الغطاء مع اول ليلة، اما تمسح عنها بقى المسكات بتاع الوش اول ما تشوفها تقول سبحان ربي العظيم ويخلق ما لا تعلمون، انت مين؟ تقول له انا اللي كنت شايفها بقالك 6 سنين في شارع الحب في جامعه القاهره، هو كشف الغطاء. عشان كده بقول لك اكثر حالات الطلاق بتبقى بين الشباب والبنات اللي عرفوا بعض في علاقات محرمه قبل الزواج. نرجع بقى للراجل ده عتبه بن ربيعه، قاعد بقى كان سيدا مطاعا في قومه، قاعد مع اصحابه فبيقول لهم ايه رايكم بقى ان انا اروح اكلم محمد، أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعل بقى أي كلمة باللي أنا بقولها دي هو يقبلها. فبدأ يستفز النبي من طرف خفي، قعد يعمل إيه بقى؟ فقام قايل له بقى كلام، فبيقول له هم قالوا طبعا يلا توكل على الله، بلى يا أبا الوليد افعل اللي أنت شايفه صح، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. يا رب اللي صلى على النبي يتجوز يا رب. يا كده هو ده الناس الكبار اللي بيصلوا على النبي. إيه يا عم الحاج إيه تناوي ولا إيه؟ طيب ماشي. مصرية ولا سودانية؟ لا ما أنت جبت سودانية أنا أجيب لك واحدة مصرية بقى. الله يبارك فيكم يا رب ويرضى عنكم. أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. والله أخويا المسلم اللي جوه إسرائيل اسمه إيه؟ مسلم، واللي في جوه أمريكا اسمه مسلم، فهو أحب إلي من أي حد على وجه الأرض طالما أنه مسلم وقد جمعنا الإسلام. فالرجل الكافر ده عتبة بن ربيعة لما قال لقومه كلمه فقالوا له بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام عتبة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد شوف بقى أول كلام الاستفزازي بقى، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، ده هو الإسلام بقى. فبيقول له عملت إيه بقى؟ فرقت به جماعتهم. الكلام ده مستفز صح؟ زي ما مثلا أب حما يقول لزوج يقول لمرات ابنه ده أنت من يوم ما جيت البيت وأنت فرقت العيال، هي كده نفسها كده. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا. بعد ما قال الاستفزاز ده قال له بقى أنا هعرض عليك بعض الأمور. شوف سيدنا النبي الله عليه وسلم الذي قد أوتي القدح المعلى في الحكمة، والله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد إيه؟ أوتي إيه؟ خيرا بس؟ لا لا لا، خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. فالنبي سمع منه الجهلات اللي قاعد يقولها دي والمقدمة دي، وبعدين قام قايل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل يا أبا الوليد أسمع، ده هو يناديه بكنيته عشان يفتح قلبه، وده من ضمن مفاتيح القلوب اللي انت تنادي أخوك اللي تتعامل معاه بكنيته. فقام قايل له الجملة دي قال له قل يا أبا الوليد أسمع، قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكتر واحد فينا معك فلوس. يعني بقول له لو أنت جاي من الإسلام ده عشان أنت عاوز إن إحنا نجمع لك فلوس، إحنا موافقين يا سيدي تبقى أغنى واحد فينا، عندنا من الإبل وعندنا من الدور ومن العقارات اللي أنت عاوزه. والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا. لو انت عاوز تبقى يعني انت بتاع السطوة في القوم وانت يرجع اليك ولا يقطع اي امر الا بالرجوع اليك، احنا برضو موافقين ما عندناش اي اشكال خالص. وقام قايله بقى التالتة اذا كان بك رأي من الجن، بيأتيك بقى مس من الجن او رأي من الجن، بذلنا لك الطب. شوف بقى حد من الاطباء يعالجك من هذه المشكلة. فلما فرغ من قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال صلى الله عليه وسلم بيقول له بقى أقد فرغت يا أبا الوليد صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه أنت خلصت كلامك عشان أنا أبدأ؟ وده من أدب الحوار، إحنا اتنين بنتكلم مع بعض، أنت بدأت بكلامك، أنا واجب علي أن أنا أعمل إيه وتبعد عن معوقات الاتصال. إيه معوقات الاتصال؟ الموبايل، أن أنا بكلمك ولا وش مش في وشك، أو أن أنا ماسك الموبايل قاعد أقلب فيه، أو أن أنا بعد إذنك أرد على التليفون وترد مرة اثنين ثلاثة أربعة، قطعت أي اتصال ما بيني وبينك، صحيح؟ وده يسبب في القلب إيه؟ شيء من الحزن والزعل والغضب الداخلي. ولذلك النبي لما سمع منه قاعد يتكلم وعرض عليه هذه الجهالات، النبي أصلا ما ناقشوش فيها، لأن في كلام ما ينفعش يتناقش فيه. في واحد طبيعته في التعامل إنسان سفيه وفاحش وبذيء وقليل الأدب، لو قعدت تتناقش مع 10 سنين اللي عمله ده غلط، هو يقتنع؟ هو دي حياته سعيد بكده، بيعمل كده مع أولاده وبيعمل كده مع مراته وبيعمل كده مع عمه وبيعمل كده. أنا لسه بنت النهاردة تستشيرني في استشارة زوجة بتقول لي أنا زوجي بيعمل كذا وكذا وكذا، قلت لها بنتي احكي لي عن طفولته، قالت لي لما كان في سن مراهقة وقبل الجواز بأسبوعين عاتي لأم علقة الموت. أي والله كده، لمين بيتكلم؟ عن مين بيتكلم؟ عن مين؟ أمه. طب هو ده ملوش خير في أمه، طب انت كزوجة تعملي إيه؟ لله الأمر، شلت يمينه، والله والله شلت يمينه. يا أخي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه شاف واحد يطوف حول الكعبة، فبيقول سيدنا عبد الله بن عمر بيقول له أنا أقد وفيت حقها أمي؟ قال ولا بطلقة من طلقات الحمل. ما هي طلقة الحمل دي معاها انتزاع الروح، فيجي واحد أحمق زي ده تقول لي يضرب أمه ضربة يضربها قبل الفرح بعلقة موت؟ أيها الأحمق، عملت إيه؟ ده حتى لو دعتك إلى الكفر، قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم إيه؟ فلا تطعهما. وبعدين بعدها إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، كف أذاك عنهم وأحسن إليهم وتحمل الأذى منهم، وتحمل الأذى منهم. وعاوزين نبقى رجالة، اللي تجوز بلا الشكوى زي النسوان لأمك من الآخر كده. انت عامل خناقة مع مراتك، أمك مالها؟ لعد 60-70-80 سنة دي، حل بعيد عنهم، مش عارف تحل أزمتك شوف حد بره. ولكن أمك عندها الضغط، واللي عنده السكر، واللي عنده القلب، وتعبانة، وأبوك تعبان نفس الوضع، يجي يدلدل وداله زي العيال الصغيرة، مالك يا موزي؟ موزي ايه ده، موزي ايه ده، الطول العريض اللي قد العمود ده. انا بس يا اما زعلان انا ومراتك الجوازه سودة، امك خلاص غنت طول الليل بقى، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، فيها وفي امها وفي اللي جابوها وفي الشارع اللي هي منه وفي المنطقه اللي هي فيها وفي المحافظه وفي الدوله وفي القاره اللي هما منها، صح؟ ده لو هي مش حلوه. طب امك لو انسانه طيبه هتكتم فين؟ في نفسها. فجاه يكلمك اتنين بالليل اطلب الاسعاف، ايه امك مش عارف الضغط حصل ايه والسكر حصل ايه، والله العظيم واقع يا ابني. ترجل عندك مشكله يا بابا، انت مش عارف تحل ازماتك، الجا لحد بعيد عن اهلك. طالما والدك ووالدتك كبار السن اللي بيتعمل ده بيصيبهم بالاذى، صح يا شيخ احمد؟ صح ولا غلط؟ هو ايه انت ماشي ورايا وخلاص؟ بقول كل اللي انت بتقوله صح. شفت الشيخ احمد؟ يا رب يجوزه عشان نخلص منه. قال لا لا لا، ايه ده؟ طب ما هو ممكن مراته تاخده للمحافظه ثانيه وعادش يجي لكم المسجد. موافقين؟ طيب. شفت يا شيخ احمد الناس بيحبوك يا شيخ احمد اهو؟ ده انت لك شعبيه هنا ما شاء الله يعني، ولا انتخابات مجلس الشعب. ربنا يسترنا بستره الجميل. خلينا هنا، خلينا هنا احسن. فانا وصيتي للشباب يا حبيب قلبي، انت عندك مشكله بينك وبين كتكوتة قلبك يا بابا، انت حلوا مع بعض يا بابا، اضربوا بعض بالروسيه ما فيش مشكله، العبوا كيك بوكس، اديله هوك وقفر، شلوتين ونايمه على الارض ما حدش هيقول لك لا، وهي تبرك في وقت تقطع نفسك برضه ما فيش اشكال، كله مباح. بس ابوك وامك لا، صح ولا ايه يا عمنا؟ ناس كبرت في السن تعبت، محتاجين لما يسالوك عامل ايه؟ اللهم لك الحمد. في حد متزوج خلت بيوته من مشكلات؟ مستحيل مستحيل. صالح مش صالح، هو كده الوضع كده، الاختلاف الطباع والعادات والتقاليد والبيئة الاجتماعية وطريقة التربية. أنا زوجتي من كايرو وأنا من المنصورة، فلاحين المنصورة، فلما كنا نيجي ننزل نزلة كده عندنا نزور أبي وأمي وإخوتي، فكانت أمي تسألني عبد الرحمن أخبارك إيه؟ أقول لها يا أمي ده لو لو لو النسوان كلها كده زي أم هاجر كان الكون نفسه أزهر، وكانت الدنيا بقى ما تقولوا ما شاء الله ولا أقولوا حاجة. يا رب استرنا يا رب يا رب استرنا. ده بتعمل علاج طبيعي وفقرات وشغلانة. طيب ويجي أبي والله العظيم كده من ورايا فيسأل زوجتي فيقول لها يا بنتي أخبار عبد الرحمن معك إيه؟ فتقول له كلمتين كده يقول لا طب بالله، تقول له والله ما في حاجة. يعني أنت زعلانة من حاجة؟ لا أنا أبوه يعني أعرف أقومه، ولو في حاجة أنا هوجهه. هل معنى ذلك إن أنا ما عنديش مشكلات وهي ما عندهاش مشكلات؟ ولا عندنا؟ زي أي بيوت عندنا، بس في حاجة اسمها فقه التعامل مع الوالدين، خاصة لما يكون في كبر السن، حل عن أفاهم شوية. وبالذات لما تعمل خناقة مع مراتك يوم الخميس بالليل قلت لك سلي الجلابية البيضة، قالت لك عيني حاضر، وانت صليت وسهرت ساعتين ثلاثة اغسلي الجلابية عشان بكرة الجمعة عاوز اصلي في مسجد مجد الإسلام والشيخ حسين الشيخ هاشم اللي عندكم بكرة، مع فضيلة الشيخ هاشم تقول لك وكوي الجلابية وبرفريها بالعود عشان بكرة يبقى جمعتنا حلوة، تقول لك عيوني حاضر. هو نام الساعة 10 قام الساعة 1 التها قاعدة قدام التركي بتعيط، مالك يا ماما؟ الرجالة كلها خاينة. طيب جزاكم الله خيرا، أنا داخل الحمام ورايح أنام بس اغسلي الجلابية. حاضر. ما غسلتش الجلابية ونامت وقامت قايلة إيه؟ إيه اللي هيفرق الجلابية البيضة من السودة؟ ما كلهم جلابيات. فجي دخل الحمام الساعة 11 بياخد شاور بتاع الجمعة، الغسل اللي أنتوا بتحبوا الكلام الجامد ده، بالذات الأخ اللي قاعد هناك عند العمود هناك ده، حبيبي أنت عيل وحيدة ليه بس كده؟ أنت زعلان مننا ولا إيه؟ ده إحنا كده جنبنا هندفيك. الله يسترك. فالشاهد هات الجلابية مسعيد، قالت له جلابيه ايه؟ قال لها الجلابيه البيض عشان البسها عشان الجمعه. قالت له في السود؟ قال لها يوم اسود عليك وعلى اللي جابوك وحطوك وودنا. فسمع المؤذن الله اكبر الله اكبر، صلاه ايه؟ الجمعه. هاتي اي جلابيه، لبس الجلابيه هصلي بس ونرجع نلعب ماتش كوره، بس اصلي بس واجي. حاضر. انت فاكر هتغلبها يعني؟ ده بحركه واحده تنسيك اسمك لو حطيتك في دماغها يعني. ده عندها الحاسه السادسه يا عم، يا عم خلي بالك. رجع من الجمعه فين الطفح اللي هو ايه فول؟ قالت له قدامك ست سنين لما الطعمية تفك. دخلنا في دور استفزاز اهو بقى، مش كده ولا ايه؟ فقام متخانق زعقتين وشتم شتمتين، وقام رازع الباب شرخ الحلق الباب وكسر الازاز. مين اللي هيصلح؟ طيب ماشي، خربت ولا لسه؟ طيب قاعد الف في الشارع شويه، اروح فين؟ اجي منين؟ اروح عند ام افطر عندها. يا ابن امك خبزك وعجناك، اول ما تشوف شكلك هتعرف يا بابا اللي جواك من غير ما تتكلم. فاول ما شافتك يا حسره عليك يا ابني، ايه يما حسره ايه يما، انا جاي افطر معاك. قالت له لا انت ابني، مشكله ولا ايه؟ بالذات انت ابني، انت متجوز؟ اوعى ابعد عن الحاجه شويه. انت شكلك عندك مشكله. ما عنديش حاجة يا أمه. يا ابني قول لي أنا، ده مراتك، ده أنا اللي مربياها وعارفة مفتاحها وإزاي أثبتها لك. يا أمه ينفع يحصل كذا كذا؟ تقول له حسبي الله ونعم الوكيل. كانت جوازة سودة، كان يوم منيل بستين نيلة. إيه اللي خلانا نسمع كلام أبوك؟ الرجالة كلها شبه بعض، ما بيفهموش حاجة. والتقيت قصيدة قد كده أهو. تفطر يا ابني؟ يا ريت يا أمه والله. انا ما اكلتش بقالي 3 ايام على لحم بطني. يا سلام يا كتكوت قلبي بابا، ده بيفهم ده؟ حطيت له 6 رغيفه بلدي و3 بيض اومليت وشويه قوطه بايه بالجبنه، جبنه ماشي، والجبنه السايحه والبتاع. نسى في الدنيا، قالت لا حول ولا قوه الا بالله، قلباه رباه، ارحم ابني. ده عائل ده؟ طب انت قلت الكلام ده وفضفضت وخدت راحتك وسبت بيت امك وروحت، انت ومراتك هتعملوا ايه بعد 2 3 ساعات، بعد 3 4 ايام؟ هتصالحوا. وامك حطتها جوه قلبها ولا على دماغها؟ على دماغها من فوق. كان امك كده شايله الكره الارضيه على دماغها من فوق، وعمرها ما هتعاملها معامله حسنه، ومش هتنسى المواقف اللي حصلت، ولو حصل موقف جديد هتشجعك على طلاق، وممكن تقول لك نجيب لك ست ستها وبت بتها والكلام اللي بيتقال من الامهات ده. فما ينفعش انت تبقى خفيف كده. اما يحصل عندك حاجه يا حبيب قلبي يا حمودي الله يسترك، يا حموزي كمان انت بالذات، انت يا غندقلي، اما تيجي تحكي يا حبيبي احكي بعيد عن ابوك وامك، بالذات لو هم كبار في السن ولا تحملوا مثل هذا الالم. نرجع نقول للراجل بقى عتبه ابن ربيعة ده، لما عرض الكلام ده على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغ من قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ يعني أنت أنهيت كلامك عشان أنا أبدأ أتكلم، ومحتاجين ده في أدب الحوار بيننا، مش فجأة بتكلم أنا واحد لقيت واحد داخل في النص، ولا أنت بتتكلم مع واحد وأنا أقطعك في الكلام، ما دخلك؟ ويسرد في الكلام ده، ممكن يتحكي حكايات لمدة نص ساعة واحنا الاثنين قاعدين نتفرج عليه. انت يا عم ما كانش ليك دعوة بالموضوع اصلا. ده انا بسأل الشيخ حسن بقول له انت عامل ايه واخبار المعهد ايه والامتحانات بتاع الولاد، وقاعدين نتكلم، لقيت واحد دخل المعهد الله اكبر على المعهد وحلاوة المعهد واللي شغالين في المعهد. يا عم انت مالك؟ ما تسيبنا نخلص الموضوع، واحنا الاثنين سكتنا وهو طلع بالموضوع. ده ليس من حسن الادب ابدا نتعلم الكلام ده سواء صغار او كبار، ودي آفة من الآفات. أنا كان لي صديق، يعني أخ اتعرفت عليه في مكان، فأخ قال لي الأخ ده عنده مشكلة وعاوز يبقى بينك وبينه صحبة، وقال لي بحب الكتب والمذاكرة والبتاع وماشي. قلت له خلاص، وقعدنا مرة واثنين. أنا قعدت معاه جلسة واحدة، والله وبالله وتالله أنا قعدت 3 ساعات وكنت في بيتي، دعاني على يعني عزمني عنده في البيت، فرحت وكده واستضافني فقعدت معاه، قاعد يحكي 3 ساعات من ايام طفولته، لا يذكر موقفا واحدا حسنا، كله سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء. حتى لما تكلم عن امه التي ماتت، لما تكلم عن ابوه اللي كان طلق امه، لما تكلم عن اخواته، لما تكلم عن الجيران، لما تكلم عن المجتمع، لدرجه ان انا بقيت عامل زي البالونه وخلاص. ايه يعني لو واحد عمل شكني شك هعمل ايه؟ اوب. قلت يا ربي نجيني وأهلي مما يعملون. أنا مش واخد بالي من الوقت، وكنا بعد العصر، والله لقيت أذان المغرب بيقول الله أكبر الله أكبر، وصلينا المغرب وقال لي لسه شوي، هو كمل 3 ساعات خد نصيبه يعني. ومن يومها ابتعد في ناس كده سلبية مش شايف حاجة حلوة. فأنا بقول له أنت مسلم؟ أيوة. غيرك يعبد البقر والوثن والأصنام من دون الله تعالى ويعبدون النار، نعمة ولا مش نعمة؟ كون أن أنت جيت لبيت ربنا وقايم تقدر تقوم قيام في الفرض وتركع وتسجد، نعمة من نعم الله عز وجل عليك. لك بيت يقويك، نعمة من نعم الله عليك. عارف عمك حسن بتاع الفول بتاع الزيت العربية بتاع الفول بتاع الزيت الحر ده، بتجيب منه الصبح وتفطر أنت وعيالك ومراتك، نعمة من نعم ربنا. كون أنت داخل الحمام بتفرغ اللي في معدتك وأنت آمن مطمئن من غير ما تروح مستشفى ولا غسيل كلوي ولا فشل كلوي ولا حاجة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، نعمة من نعم ربنا. في ناس ما بتبصش الإيجابية، دايما تركزه على السلبي. لو لقيت واحد بهذه الطريقة فر منه فرارك من الأسد. واضح الكلام؟ لقيت واحد تاني دائم البشر يبقى عنده مطحنة في البيت بس ما قابله في الشارع، وحشني موت وحشني موت. ايوه ومبتسم وسعيد وعادي خالص، وعربيته لسه متدشمله وعادي برضه، الدنيا بتعدي ما فيش مشاكل خالص، وجاره زهقه في عيشته وعادي خالص. ما احنا الدنيا اذا كان فيها اشياء سلبيه ده انت عندك اشياء كثيره جدا ايجابيه. انت تعرف ان المشكلات لها فوائد ايجابيه؟ اقول لك فايده من اعظمها ان بيخليك تتوب لربنا. لا والله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تقول إيه ده؟ إيه ده؟ ده نكدت علي النهاردة لمدة 3 أيام. ما هو عشان أنا في المكتب النهاردة البنت اللي دخلت علي هزرت، أنا فتحتها بحري معاها فعوقبت. إني لأرى كما قال بعض السلف أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي وفأرة بيتي. تلتقى الفار مسك الجلابية بتاعتك كل نصها كل الكم بتاعها. ها النبي قال له ايه؟ أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها. أنصت لإيه؟ للآيات. عشان تعرف أما تيجي تبذل نصيحة الواحد دعم نصيحتك بقال الله قال رسول الله. واحد حزين ومكتئب فلا أقول له إن بعد الدمعة بسمة وإن بعد العسر يسر وإن بعد الكرب فرج وإن بعد الظلام نور. يعقوب عليه السلام فقد يوسف عليه السلام كم سنة؟ سنوات طوال. ثم جمعهم الله عز وجل بعدما مكن ربنا ليوسف عليه السلام لما قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقد جمع الله بينهما ولا لا؟ فبعد هذه المسافة والانقطاع الطويل لسنوات جمع الله عز وجل الشمل. يوسف عليه السلام تعرض لفتن، ومنها مثلا أنه بيع في الأسواق بيع العبيد، وأبلها وضع في الجب وكاد أن يفقد حياته، ثم بيع في الأسواق بايع العبيد وهو نبي كريم ابن نبي كريم ابن نبي كريم، وبعدين كمان بعدما خرج من الجب يباع في الأسواق بايع العبيد، وبعدين يدخل إلى بيت زليخة مش كده، وبعدين قضية العشق ثم تعرض نفسها عليه، وبعدين يعرض للسجن ويقوم بالدعوة والتوحيد، وبعدين يخرج بسبب رؤيا رآها أحدهما. لما الملك رأى الرؤيا إن أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وبعدين عاوزين حد بقى يفتينا في الرؤيا، أفتوني في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. جه واحد بقى من اللي كان بيسكن الملك الخمر قال له ده في واحد بالسجن هناك أول لي الرؤيا، قال له طب هاتوا. طيب سبحان الله، مكن الله عز وجل ليوسف عليه السلام فصار وزير الاقتصاد في الدولة وهو الذي سير شؤون مصر. يعني سيدنا موسى عليه السلام فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فما تيجي تتكلم مع واحد خلي شواهدك دايما القرآن والسنة، قلبه بيطمئن الكلام الإنشاء حلو آه، والكلام النثري جميل خالص، وكلام الأشعار من أشعار العرب، الكلام الأدبي حلو قوي، بس القرآن والسنة أعلى من ذلك رتبة بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما عرض عليه، عرض عليه إيه؟ الآيات. قال له اسمع يا عتبة بقى، يلا يا أبا الوليد اسمع مني. فقرأ عليه هذه الآيات فأنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها تأثرا بما سمع. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك، أنت بقى وشأنك، اختار اللي أنت عاوزه. الرواية دي والموقف ده هنتعلم منه فوائد عظيمة جدا جدا جدا. أول حاجة نتعلمها فيما يتعلق بأدب الحوار، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع الجيد لمن يحاور، فلم يبادر بقطع حديثه، مع إنه مسلم ولا كافر؟ كافر، ومع ذلك لم يقاطعه رسول الله، قال له خرج كل اللي جواك. ودي نصيحة، واحد جاي لك تعبان من مشكلة، هو مش عاوز منك تديله حل في الأول، أمال عاوز منك إيه؟ اسمع له وأنصت وركز بعينيك معاه واشعر بقلبك، والكلام ده احنا قلناه قبل ذلك وأكدنا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الاستماع الجيد لمن يحاول، فلم يبادر بقطع حديث. الفائدة الثانية، لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه إلا حين تأكد من فراغه وانتهاء هذا الرجل عتبة من حديثه، وذلك يؤكد لما النبي بيقول له إيه، ليؤكد الكلام ده للنبي، قال له إيه، أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. يعني النبي ما بدأش بكلام معاه، إنما عمل إيه؟ استمع، ولما استمع الاستماع الجيد حب يتأكد أنت خلصت كلامك؟ أنا خلصت كلام، طب خلاص أنا هبدأ بالحوار. وده يعلمنا في حياتنا الأسرية، وأمر خطير للغاية، خطأ بيقع فيه الأزواج في التعامل مع الزوجات فيما يخص المشاعر والحوار والكلام. هي جات تتكلم معك وبتقول لك وانت خارج الشغل يوم الخميس الصبح، عشان عارفة ان انت الجمعة اجازة، فقالت لك يا حمودي، بتقول لكم كده ولا ما بتقولش؟ ايه ما عادش بقوله خلاص؟ طيب يا رب يهديهم، ما تقولوا امين. فقالت لك يا حمودي إن شاء الله تعالى بإذن الله أنا سايبك من أول الأسبوع، واخد راحتك وبتروح عند أمك وبتسهر مع أصحابك على القهوة. كلام ده المقدمة دي غلط، بس أنا بقولك اللي بيقولوه، يعني سايبك بتروح عند أمك آه. طيب ماشي، وبتسهر مع أصحابك وبتلعب كورة بقالك 3 أيام والدنيا خربانة والحمد لله رب العالمين. طيب ممكن حضرتك تفضلي بقى ساعة واحدة يوم الخميس بالليل، نسهر كده في السهرة، نجيب لب سوبر من المقلة، عندكم مقلة هنا يا شيخ حسن كده؟ لب سوبر كده وحاجات حلوة كده، ونسهر كده نشرب كوبايتين قهوة مع بعض، واتكلم معاك شوية، لأن أنا مضغوطة وقرفانة من الحياة وعندي نوع من اليأس، ونفسي أطلع البلكونة صوت وألم عليك أمة لا إله إلا الله مع كفار قريش. ممكن؟ فيقول ربنا يسهل. بارد، هو يقول لها ايه؟ عيون الجوز الاثنين مع بعض. ها انت بتعمل كده ولا بطلت؟ طيب الحمد لله، الله يبارك لك في اهلك. حد هنا من ولادك ولا حاجه؟ فين ده؟ اوبا، ابوك بيعمل الكلام ده ولا استاذ طبعا في الحاجات دي. طيب صلى الله يبارك لك فيه، واجعله من أبر الناس بك، واجعلك من أبر الناس به، ويكون سببا في دخولك إلى الجنة. وصية لك خاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. عاوز تعرف رضا ربنا عنك أو سخطه عليك، شوف أبوك عامل إيه معك. تمام؟ فكنا بنقول إيه، فهي بتقول له بقى عاوزين بقى نقعد ساعة واحدة بيوم الخميس نتكلم مع بعضينا وكده، عشان أنا عاوز في حاجات يعني مبقوقة منك وأنا تعبانة وعاوز أحكي لك عن اللي عندي. فيقول لها إيه، على الله التيسير، ربنا يسر الحال. الإجابة دي إجابة إيه، مستفزة ولا إجابة مريحة؟ مستفزة صح كده، أوعى تعملها لما تتجوز أنت. أيوه، عشان هتابعك كان أعرف أنت بتعمل إيه. فالمهم لما قال الإجابة المستفزة دي، بدأت تستجر من عقلها كل المشاعر السلبية اللي حسها بيها بقالها 3 شهور. فالضغط ارتفع، والسكر اتلخبط، والمفاصل ناحيت عليها، والاكتئاب اشتغل. وانت رجعت من مرة لقيت الشقة فيها كهرباء من أول ما دخلت، شفت رياح نار متقرة طلعة، والدليل على ذلك بتخبط في الحلل في قلب المطبخ وبتكسر في المواعين، وفجأة ممكن تقوم عاملة كوباية فوق كده وتقولك اوعى وتوقف عشان قلبك هيقع مع الكوباية وكده، وتمسك العيال وتضرب العيال بالشلوت وتجري ورا العيال وتعض ده وتعمل ده، والدنيا كلها مهرجان تاكسي السهرة. انا مش عارف اعيش في البيت، انا مش مستريح، هنا اعمل ايه تاني يعني؟ اشوف لي بيت بره. تقول لك الباب يفوت ايه؟ يفوت فيل. ايوه دي ثقافة. انتوا هنا في احنا في شبرا عندنا الفيل، ما عندناش الجبل. طب انت زهقت، انت زهقت من كلمتين عملتهم معاك وحوار في 10 دقايق. يبقى ترجع لقواعدك سالم، ولما تقول لك عاوز اقعد معاك يوم الخميس ساعه واحده بس بعد اذن حضرتك، بليز بكل لغات العالم من فضلك عاوز اقعد معاك، ولا عينيا الجوز بس كده، انا نفسي مشتاق ان انا اقعد معاك. تقول لك ثبتني. ما هي فاهمه دماغك بقى، حتى لو قالت لك ثبتني ثبتها، خليك جدع برضه، ما تقولش انت قفلتيني. لا يا حماده امشي يا بابا معاها، يا بابا امشي، خلي نفسك طويل شويه ماشي كده، حتى تقول لك ايه اضحك عليا بالكلام او اضحك، هي عاوزه تسمع كلام فعلا تضحك عليه، هي بيجيبها لك من طرف خفي، بس عين الغلبان اللي زي حالاته مش فاهم. فاول ما تقول له كده ولا انت قفلتيني النهارده، قفلتيني النهارده ايه؟ هي بتديلك المفتاح يا بابا، بتقول لك اعمل ده انا عاوزه ده، عاوزك تتغزل فيا وتقول لي كلام حلو وتاكلني بسبوسه بالمكسرات وكنافه بالمهلبيه عشان داخلين بقى على رمضان والقطايف والحاجات الحلوه دي. فبقى طول الوقت فرحانه بتجري في الشقه، بتنظف الشقه هنا وتمسح هنا وتعمل هنا وتبخر هنا، حتى العيال يقولوا يا ماما في ايه يا ماما؟ تقول لهم ابوكوا جاي، ابوكوا جاي، ما ابويا بيجي كل يوم، ايه الجديد يعني؟ يا ولاد انا خدت منه ميعاد، خدت منه ميعاد ان انا هقعد اتكلم معاه ساعه، فلازم اهيئ البيت. جزاك الله خيرا واجزل الله لك العطاء في الدارين، وربنا يفتح لك من ابواب رحمته وفضله، زي ما فتحتها في وش الراجل، بس مش من مطوه، فتحتها في وش الراجل بالكلام الحلو. حلو خالص. قعدت بقى مستعده بقى تقول لك يا احمد ابدا بالكلام ولا تفضلي؟ واول حاجه ما عاملها كده استنى تعالى المخروب ده اللي تعبونا بيه. طيب أم حطت الموبايل جنبه كده، الساعة الوقت 10:10 ماشي، هتتكلمي قد إيه؟ ضربات القلب عندها عملت إيه؟ طاق طاق طاق طاق طاق طاق، ونفسها هتطلب الإسعاف بعد نص ساعة، أو اللي عمله ده عمل إيه؟ فصلها عن العالم. هتتكلمي قد ايه؟ انت لما بتيجي من بره بتحكي عن ام سندق وام بندق اللي معاك في المكتب في الشغل، هي بتقول لك انت هتتكلم قد ايه؟ ما انت بتقعد تلغي ساعه، ولو قطعتك ما تسمعي يا ماما، اسمعيني يا ماما، يا ماما انا تعبان اسمعيني يا ماما. طيب وشوح كده اهو، طب ما تسمعها يا بابا، اسمعها يا سكر يا عسل، زي ما انت بتسمع الناس بره اصحابك وعمامك واخوالك وخالاتك وعماتك وامك واللي هناك هم بيقولوا كده، واللي على القهوه واللي في الشارع واللي ما تعرفوش واللي تعرفه، اسمعها يا بابا عشان تنجي نفسك من المهالك. فاول حاجه عملها قام حاطط الموبايل، الساعه 10:10 تتكلم تلت ساعه، نخلص 10:30 حلو جدا، نص ساعه كفايه عليها قوي ماشي، قاعد يكلم نفسه كده وهي عامله ايه؟ انت بتقول حاجه او لا؟ لا ده النهارده ليله الجمعه فانا بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مفيش مشكله، بدات هي بالكلام، يبدا بقى ازاي؟ بعد ايه الكلام ده؟ انا سمعته 33 مره، في جديد؟ في جديد يا ماما؟ واعمل لها كده، مش بيعملوا كده؟ في جديد يا ماما؟ ولو هو حريف بقى كلامي يقوم شاور مناخيره يمين وبقه شمال، معرفش بيعملوها ازاي، بس بتيجي وخلاص. انت سامعاني يا ماما؟ ايوه يا بابي انا سامعاك يا بابي، ايوه يا حبيبي قول يا بابا عاوز ايه؟ انا اتخلقت منك يا ماما، الكلام ده متكرر. طيب ماشي. هي كده هتتكلم؟ انتهت الحدوته. النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الكافر بيقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ مع أن كل الكلام اللي قاله للنبي استفزازي، قال له أنت اللي أنت جيت بيه ده فرق بجماعتنا وخرب عقول الشباب والبنات والنساء والرجالة وعمل اللي ما اتعملش وقضى علينا وعلى مهابتنا وجرأت علينا السفهاء، والنبي سمع الكلام ما التفتش للكلام ده نهائي، إنما قال له أفرغت يا أبا الوليد، خلصت كلامك عشان أنا أبدأ؟ آه. طب أنت بتعمل معها كده ليه؟ ورسول الله محمد يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لمين؟ لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأنا في الثانوي كانت عندي مشكلة في الحتة دي، كنا بنطلب العلم مع مشايخنا في المنصورة، فكان مثلا الشيخ بيشرح مسألة فأنا خطر بدماغي سؤال هنا فأعمل إيه، والشيخ بيتكلم ومسترسل أقوم أقع فيبص لي كده أو ما أنا راجع لورا، برضو ما زال السؤال فين على لسان يعد 10 دقايق وبعدين أجي أعمل كده يعمل لي كده فأقوم راجع لورا. قال له إيه بقى، إيه بقى الشغل اللي رايح جاي ده، ما أنا عاوز أسأل. فقام عطيني بقى نصيحة، اللي بيدرس عنده تركيز بيركز في اللي بيقوله، كونك تقاطع فجأة يفصل عن العالم كله، يرجع يعيد المسألة من جديد، وانت مش لوحدك، ده انت معاك طلبة علم كتير، وكل واحد ماسك كتابه وبيذاكر فيه وبيقرأ وبيعلم وبيشخبط وبيكتب في الهوامش وبينسق. وقام نصحني نصيحة، قال لي انت بتقرأ قرآن كتير ولا بتسمع كتير؟ قلت له لا انا بقرأ اكثر. قال لي طب حاول الشهر ده تسمع قرآن كتير، ابدأ الأول بربع ساعة، تحب مين؟ قلت له الشيخ المنشاوي، مصطفى اسماعيل، عبد الباسط، محمد رفعت رحمه الله تعالى، مشايخ الكبار دول وفي الأمة خير بلا شك. فحاول تسمع مثلا المنشاوي لمدة ربع ساعة، والربع ساعة دي اقعد ركز في الآيات وامسك معاك ورقة وقلم، وده عشان تتعلم الصبر وتتعلم الهدوء وتتعود على عدم المقاطعة، ماسك انت الأجندة بتاعتك وماسك ورقة وقلم قاعد يقرأ في سورة يوسف مثلا، الآيات اللي بقرأها أول ما تستفيد فايدة آية تقع في قلبك اكتبها وانت ماشي كده، وبعدين ابقى راجع الكلام ده في التفسير. والله وبالله وتالله مع التجربة دي معها قلبا، يا حمزة عاوز اقول شو ده، انت انا فاهمك انت، مع التجربة دي ممكن عند استشارة مثلا والمستشير طالب استشارة ساعتين، انت عارف عن ايه ساعتين؟ ممكن في الساعتين انا اتكلم 20 دقيقة والباقي انا عامل ايه؟ مش مستمع بس، انما كل شوية اقول له عيد الجملة دي تاني فيعيدها، أقول له طب أنت قلت كذا كذا كذا وأنت من نص ساعة كده قلت جملة كذا بس محتاجة توضح هنا أكتر. فالموضوع محتاج التدريب والتعليم والمران والمجاهدة، وأنا بقول للشباب دي من أكثر الحاجات اللي بتخليك ناجح في حياتك الزوجية. أنت دخلت لقيت في عاصفة في البيت وزوجتك سيرة، وأنا لسه بقول للشباب قبل صلاة العشاء حب المرأة للرجل كأمواج البحر، صح يا شيخ أحمد؟ كنت لسه بنصح الشيخ أحمد النصيحة دي، بقول له حب المرأة للرجل كأمواج البحر. حب المرأة للرجل إيه؟ كأمواج البحر، أمواج البحر تبقى ماشية كده وبعدين فجأة تطلع فوق وبعدين تقوم نازلة تاني. فقلنا بأن حب المرأة للرجل كأي؟ كأمواج البحر، يعني أمواج البحر ماشية هادية هادية هادية هادية هادية وبعدين فجأة في الموجة طلع لك فوق فوق فوق فوق، دي المشاعر الحلوة الحلوة معاك، وبعدين فجأة تلتقى نفسك أوه نزلت من فوق لتحت، إيه ده؟ هي عندها انفصام في الشخصية؟ لا يا بابا ما عندهاش انفصام في الشخصية ولا حاجة، إنما بس الموضوع إن هي فجأة كده خطر ببالها خاطر وهي قاعدة كده وملف اتفتح، ده كان هو اتعرف على واحدة على النت بقاله 3 سنين، بقاله كم؟ 3 سنين، مع انه تاب الى الله واناب وما ظهرش عليه اي علامات تدل ان رجع في العلاقات تاني، بس فجأة كده شوشو الشيطان يعني، وهي قاعدة ام خابط الحتة دي في دماغها، فجأة يلتقى مراته بقت نار متخدة، ابعد عني، ايه؟ انت عفريت؟ تقول له لا انا ما اعرفش انت بتعمل ايه الايام دي، فيقول لها يعني ايه بعمل ايه الايام دي؟ الحمد لله انا مستقيم والدنيا كويسه ومعرفش حد في الدنيا الا انت وبناتي وامي واخواتي وخالاتي وعماتي. تقول له الله اعلم. والله اعلم دي معناها ايه؟ شكلك بتلعب كده من ورا ظهر. والمراه عندها الحاسه مش السادسه، الستاشر. وكتير من النساء يقولوا لي كده، احنا نبقى قاعدين في امان الله واللي بيعمله بره يجي في حجرنا. اي والله العظيم كده بالله تقول يجي في حجر. انا لا دورت ولا اتجسست ولا اعرف افتح تليفونه، ده عمل باسورد على تليفونه، ده مش عارف عمل ايه، بس حاجه وقعت في قلبي ان هو مش مظبوط في تصرفاته. وفعلا يتضح ان كلامها حق. واحلف بالانجيل والتوراة والزبور وقول طلاق بالثلاثة واربعة على المذاهب الاربعة، الكلام ده ما حصلش، واطلع كداب في اصل وشه، واطلع الكلام ايه صح. فبقول للرجالة استقيموا يرحمكم الله، وبقول للنساء خفوا على الرجالة شوية، وانت لو انت خايف منها اقرأ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ماشي؟ اوعى تعمل كده. طيب نتعلم ايه كمان؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم بين حديثه ما يغري محاوره على ان يفتح قلبه وعقله للاستماع اليه، فناداه بكنيته حتى يرقق قلبه ويقبل على الاستماع اليه. مش كان ممكن يقول يا عتبه يا ايها الكافر ايه اللي انت بتقوله ده؟ اصنام ايه ووجع قلب ايه وعجوه ايه وخشب ايه وبتاع ايه؟ ده كلام يتقال؟ انت راجل عاقل انت؟ انما ما عملتش الكلام ده خالص. انما ناداه النبي بكنيته فقال افرغت يا ابا الوليد؟ ولما ناداه عشان يهيئ بقى قلبه ان يسمع لكلام سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم كما لم ينشغل، ده من الفوائد، رسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء الاستماع بالاتهامات الموجهة لشخصه الكريم ولم يقاطع المتحدث اثناء هذه التهم بالرد عليها. مش هو اتهم ثلاث تهم عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن النبي لم ينشغل أثناء الاستماع بالاتهامات الموجهة لشخصه الكريم ولم يقاطع المتحدث أثناء هذه التهم بالرد عليه. مش قال له أنت جيت خربت الدنيا وجيت خليت الناس، صدرت السفهاء علينا وفرقت جماعتنا وخليت في قطيعة ما بين الولد أبيه وبين البنت وأمها، وقال له الجهالات دي؟ هل النبي رد على الكلام ده أصلا؟ ما ردش عليه خالص ولا كأنه سمع حاجة ولم يقاطعه. ما قالش له انت اتهمتني بثلاث اتهامات او اربعه فانا عاوز ارد عليك. النبي تجاهل هذا الكلام نهائي. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال له افرغت يا ابا الوليد؟ طب اسمع اذا. كذلك نتعلم كما ان مرونه النبي صلى الله عليه وسلم في تركه ابا الوليد ان يكمل حديثه دون مقاطعه جعلت ابا الوليد يخجل من ان يقاطع النبي. صح كده؟ انه النبي لما بدا في المقدمه سمع ولا لم يسمع؟ استمع وأنصت وأصغى. طب لما جه النبي يتكلم أبا الوليد عمل إيه؟ عتبة عمل إيه؟ استمع ولم يقاطع. وأنت اللي بتحول الدفة. كنا بنبقى في اجتماعات مثلا في العمل، ففي واحد وأنت بتتكلم يقول لك أنا عندي بس جملة عاوز أقولها، أقول له اكتب عندك وما أقفش بالكلام أكمل. فيقول لي عاوز يعني اكمل، هو عدته يقاطع. فلو انت قلت له جمله ايه؟ طب ايه اللي عندك؟ هنقدر نكمل حوار او اجتماع؟ الاجتماع قد يكون محدد ل 60 دقيقه، فانت كرجل مثلا كمدير او حاجه يبقى لك 10 دقائق تتكلم والباقي بتسمع بقيه المديرين الموجودين عشان تعرف تخلص المشكله وتتكلم وتحط حلول. فده بيبحبحها شويه. فعاوز كل ما تتكلم كلمة أنا عندي حتة هنا في كل واحد قدامه ورقة وقلم، وتعود نفسك كده في الاجتماعات لو أنت ماسك في حاجة يبقى قدامك ورقة وقلم أو بتسجل على اللاب بتاعك وأنت قاعد. وفي الآخر لما تحب تسمع بقى الكلام كله الذي قيل ابدأ أقول يا جماعة طيب أنا بستفسر عن ده وده وده وعندي من الحلول البديلة 1 2 3 4. ولا تكن شكايا، اتعود لو أنت قائد أو أنت ماسك في حاجة ما تبقاش دايما شكاي. بمعنى ايه؟ انا عندي مشكله في كذا، انا عندي مشكله في كذا، وحط لي حلول. ده صفه القائد. واضح الكلام؟ بخلاف واحد تاني هو مدير على مكتب يشتكي بس احنا عندنا مشاكل في كذا وكذا وكذا، وبعدين نقطه من اول السطر. ما ينفعش. انت قائد في مكان، فالطبيعي ان انت عندك مشكله تحدد المشكلة، تدرس المشكلة كلها، تعرف أسبابها، تحللها الأجزاء، تضع مجموعة من الحلول. كده ربنا عز وجل دايما يرفعك مقاما عليا حتى في الدنيا في عملك. ليه؟ أنت متمكن من أدواتك، بخلاف واحد تاني ليس عنده إلا الشكوى، اشتكي بس. الناس كده حتى تبقى تعبانة في التعامل معك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى وهو يتعامل مع عتبة، لما هو لم يقاطعه كان من عتبة أن بادل النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأمر، أنه لم يقاطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آداب الحوار العدل والإنصاف، يعني يجب على المحاور، حاور زوجتك، صاحبك، جارك، أي حد تتعامل معاه، أن يكون الإنسان منصفا، بل عليه أن يبدي إعجابه بالأفكار الصحيحة والأدلة الجيدة والمعلومات الجديدة التي يريدها محاوره، وده من الإنصاف العظيم، وده له أثر في قبول الحق. أنت بس بتتكلم مع زوجتك فقلت لها أنا عاوز أفتح مشروع كذا، وأنا خدت قرار، ولا إيه؟ طب بتقول لها ليه؟ هي نفسها تقول كده، طب أنت عاوز تفتح مشروع وأنا خدت قرار، طيب يا مسيطر. قالت لك طيب قول لي مشروع إيه وأنت حر في تصرفك. فقامت قايلة لك، قمت قايل لها عاوز أفتح مكتبة. قالت لك طيب المنطقة اللي احنا فيها ما بيش فيها مدارس، ولا فيها سنتر بتاع دروس، ولا فيها دور تحفيظ قرآن، ولا فيها معاهد أزهرية، ولا جنبنا جامعات، والمنطقة صعب جدا القضية اللي انت بتتكلم فيها دي. هو انت بتفهم انت؟ طيب ماشي. قالت لك لا ولا يهمك، انت خد راحتك في الكلام، انا اتخذت قراري خلاص، انا صليت 60 ركعه استخاره وسالت 666 واحد فقالوا لي المشروع ممتاز ممتاز ممتاز، ثلاثه ممتاز بالنون. طيب الحمد لله. فتح المكتبه، وقعدت المكتبه 6 شهور. في الست شهور جاله السكر والضغط، ما هو اتصرف غلط، ما هي الدنيا مش قصه كده، واضح الكلام؟ فرجع مدلدل ودانه. عليك ها، قال ايه؟ تعرفتها ازاي دي؟ ايوه سواء. قالت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وجهك لا ياتي الا بالخير، اللهم صل على النبي، دخلتك علينا يعني خلت الشقه نورت. قول يا بابا قول، هي مستنيه اليوم ده اصلا. ايوه. فالمهم فقعد بقى حموكشه بقى قعد معاها بقى، فقال لها انت كنت قلتي لي موضوع المكتبه ده مش نافع ليه؟ قالت له لا ان شاء الله ينفع باذن الله، ما تصليت 60 ركعه استخاره وسالت 666 واحد. هي كده بتعمل ايه؟ بتلبه صح، بس بالايه؟ بس بالادب يعني، تاخد حقها بقى، ما انت جيت وقعت في حضنها. فتقدر بقى تتكلم معاه تقول له طيب انا قلت لك حيثيات الحكم، وقلت لك انا في قلت لك الموضوع مش هينفع عشان في 1 2 3 4 5. طب هو شاف ان كلامها صح وفي حوار، يبقى فيه انصاف، فيبدا يقول لها ايه؟ صراحه انا اخطات، عشان ما تقعدش تزني هي طول السنه بقى، ما تجيبوش لنفسك، قولها من الاول انا اخطات وفعلا فكرك كان صحيح، والادله اللي انت قلتيها كانت جيده، والمعلومه اللي انت اطفطيها ليا كانت فعلا كان المفترض ان انا اسمع كلامك فيها، ولكن قدر الله وما شاء فعل. هي لما تخطئ، هي بقى نعكس بقى الآية، وتيجي انت تبين لها الخطأ وانت قبلت منها الحق، في الغالب لو هي مخطئة وانت بتتناقش معاها ووضحت لها الخطأ اللي عندها، في الغالب هتقبل او لا تقبل؟ هتقبل. ليه؟ عشان في سابق، في سابق كان في سجال، وانت قلت لها كلامك حق وانا اخطأت. بالعكس لما تقول لها ايه؟ كل كلامك غلط اصلا، كل كلامك غلط، ما فيش واحدة في الدنيا كل كلامها غلط، فحكمك من الأول الحكم العام ده غلط في غلط، ولا في واحد كل كلامه غلط، في جانب صح وفي جانب غلط، وإحنا كل شخصياتنا كده فيها إيجابيات وفي أشياء تحتاج إلى تدريب وإلى تعليم وإلى تثقيف وإلى ميران وإلى تأهيل عشان حياتنا تستقر. فده من آداب الحوار كده، اللي بيتكلم قدامك ولو كان عدوا طالما قال كلام حق وقال فكرة رائعة وقال رأي صايب أقول له جزاك الله خيرا، فعلا كلامك حق، خاصة وانت بتتعامل مع أهل بيتك، خاصة وانت بتتعامل مع أولادك. ليس معنى ان انا اب ان انا بلغي شخصية العيال. الاب اللي بيقضي على شخصية اولاده مش عاتم مساحة من الحرية ان الاولاد يتناقشوا والاولاد يتكلموا معاه والاولاد لهم اراء والاولاد بيفكروا والاولاد يبدوا ما عندهم من غير تخوف ولا رعب من الاب ولا خوف من رد الفعل. الولد اللي زي ده اللي انت بتربيه على ما فيش مساحة من الحرية ودايما الكلام ليك وبالصوت العالي، مش معنى صوتك العالي ان انت دايما الحق ليك، ولا يعني بكاء المرأة على الدوام ان لها الحق، مش كده ولا ايه؟ احنا بنشوف في الاستشارات ده يكاد ان يغمى عليها، ولما اجي اتكلم مع جوزها ببقى عايز اضربها بالبرتوشة، تبقى هي بتحور. وفي نساء عندها اللغة الغالبة دي، لغة الزن والعياط والبكاء والنهناء والمناديل والبربرة والبتاع، فتحس ان هي معاها الحق. تسمع الجوز الزوج وتجمع الاتنين قدام بعض بتبقى تقول لها عايز تقول لها ايه اللي انت عملتيه ده. اي والله كده. وبالعكس برضه في رجالة كده ياخدك بالهيصة وعملت وسوت وودت وراحت وجد والشال واتحط، واقول له طب اهدى، طيب انا ما بعرفش اسمع بالصوت العالي عشان اركز معاك، اتكلم بالصوت الهادئ. هو مش عاوز الصوت هادئ، هو عاوز يعمل شبوره عشان يقنع كل الناس اللي موجوده ان انا صوتي عالي يبقى معايا الحق. اجي اسمع الزوجه هو يحكي لي الموقف، اجي اسمع الزوجه وهي بتقص الموقف اللي قالوا كلام حق بس قطع السابق واللاحق فجاب الكلام اللي في النص، شتمتني، ينفع يا عم الشيخ؟ اقول له فيها قولان، انت هتلاعب عمك الشيخ؟ فيها قولان، قد يكون هي مخطئة وقد يكون انت اللي مخطئ، الكلام له سابق ولاحق صحيح؟ فاقول لها يا بنتي احكي لي الموقف، فتقول لي راجع من عند امه لقيت العفاريت حاضرة، حضري اكل حضرتولي الموجود، انا لسه واكل الزفت ده امبارح، حرام عليكم بقى، انا اعصابي تعبت، انا مش عارف اكل لومة هنية كف مية. قالت له طب ابرز يا بابا، ابرز يا بابا، واحنا بكره نجيب كبده جمل الصبح ونجيب حواوشي جمل ونظبط الدنيا، بس اديني فلوس. يعني انت بتقولي ان انا ما بصرفش عليكي؟ هي قالت كده. هو بيعمل ايه؟ بيحور. ده شغل النساء مش الرجاله، ده شغل النساء يا بابا الله يكرمك. فجاه المشكله تحصل وتقوم الدنيا بقى. فاما شتمها قالت له طيب بعد اذنك ما تجيبش سيره اهل، انت واهلك والتيت والشريط واللي راح واللي جم. طيب ماشي، طب بعد اذن حضرتك ما تشتمش اهل دين وديك وفراخ وكتاكيت. طب بعد اذنك ما تشتمش اهل اللي راح واللي جم والمنطقه والبتاع ويوم اسود. طيب قالت له كذا كذا كذا، قام راجع لورا. اي والله العظيم كده رجع لورا، بس ما رجع لورا ما رجعش خطوه واحده، رجع ست خطوات لورا. يا عيب عليك، عيب عليك لما تبقى راجل وامراه تهزقك بسبب ان لسانه بذيء، فاحش بذيء، وما يعرفش يعمل الكلام ده بره مع الرجاله في الشارع ولا في الشغل، انما يجي يعيط في البيت. وما يجي يتعامل مع المراه المستضعفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمراه، يعني الحق الحرج الشديد والاثم العظيم لمن اذاهما بلا حق، اللهم اني احرج حق الضعيفين. يبقى المراه ضعيفه ولا مش ضعيفه في الاصل؟ ضعيف، بس ممكن الحركات النسويه تشكل دماغها مفيش اشكال وتخرب البيوت لو ماشيه وراها يعني، بس كده كده في الاخر لما بيحصل في خلاف مين اللي بيخش الاوضه ويقفل الباب عليه ويعيط؟ انت ولا هي؟ وممكن لو ادت لجوزها على القهوه يخش يعيط برضه عادي مش مشكله. في نساء دربات للرجال دلوقتي، خلي بالكم منهم وهيجي ذكرهم واحنا بنتكلم، واقول لك متى تضربك ومتى تحنن عليك. عجبك انت الكلام يا شيخ حسن؟ انا فاهمك، انت بتوع الازهر دول حبايبي عشان انا ازهري زيكم. يبقى من اداب الحوار قلنا حمزه العدل والانصاف، فيجب على المحاور ان يكون منصفا وعليه أن يبدي إعجابه بقى بالأفكار الصحيحة والأدلة الجيدة والمعلومات الجديدة التي يريدها محاوره. وهذا الإنصاف له أثر عظيم في قبول الحق. شوف ربنا يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إيه؟ تعدلوا بعدها إيه؟ هو أقرب للتقوى، إن الله خبير بما تعملون. آخر حاجة أقولها من أدب الحوار النهاردة: الحلم والصبر. خليك هادي. حصل موقف بينك وبين أهل بيتك قبل صلاة العشاء، طول ما أنت ماشي في الشارع الشيطان مش سايبك. هي كانت عملت موقف من 3 أيام، وعملت موقف قبلها بقال 4 أيام، ولما رحت عند أمها واتصلت عليها وقلت لها تعالي، قالت لي أنا مش جاية، أنا قاعد عند أمي يومين. طب يا بنتي حرام عليك، وارجع على البيت. لا، اذا ما كانش عاجبك اضرب دماغك في الحيط. طب احنا الكلام ده كله صفنا اصلا وخلصنا، يعني خلص بقاله 3-4 أيام وانتهينا وتصالحنا، وقالت لك ايام سوري انا اسفه وحقك على راسي، وعملت لك حله محشي ببطايه والدنيا تمام والحمد لله رب العالمين، فله وخلصت. الشيطان يعمل ايه مع الموقف الجديد؟ يجيب له اللي ورا. وخد الجمله دي: اللي دايما يفتح في الملفات القديمة مع كل مشكلة جديدة لن يهنأ بعيش. وضحت؟ احنا اتخانقنا بقالنا قد ايه؟ 2 أسبوع واتصالحنا، واتخانقنا بقالنا 2 يوم واتصالحنا، حصل في مشكلة جديدة النهاردة، نتكلم في القديم؟ بس احنا ممكن نتكلم في القديم، عارف امتى؟ وده اللي بتعمله النساء في الغالب. لو المشاكل القديمة ما تحلتش ترجع تفتح لك في نفس الموضوع ده تاني. يقول لا احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 15 سنة، حرام عليك يا اعصابي تعبت. ما انت ما حلتش يا بابا. بتقول لك يا حبيبي بطل علاقات مع النسوان، صلي وتوب لربنا وبطل علاقات محرمه. هو يبطل شهر ويرجع تاني، وبطل شهرين ويرجع تاني، وبطل 3 ويرجع تاني، وبطل 2 ويرجع تاني. فما يحصل في حاجه جديده هتفتح لك في القديم، ولا حق ولا بلاش حق، لها حق. قال لك انت عنيده ومستفزه واسلوبك مش حلو، وبتستقبلي اهل استقبال زي الزفت، عشان واخده فكره عن الحموات انهن شيطانات، معاذ الله من ذلك. فبتعاملهم على ضوء ده، الافكار اللي عندها العفنه اللي خدتها دي بتعاملها على ضوء ده. هتقول لي ما حمات عايز يتولع فيها، ده نادر لما نلتقى في حموات عايز يتولع فيهم، ده في حكم النادر. بس في الاصل ان كل ام عايزه تقوم بيت ابنها، صحيح كده؟ الا ما يستثنى، حالات استثنائيه. فانا بقول للزوج بقى لما تيجي تتكلم معاها زوجتك عليك بالحلم والصبر. وبقول للزوجة انكمشي. يعني انكمشي؟ بطلي حركات بحواجبك، وبطلي حركات بعينيكي، وبطلي حركات بإيديكي، وبلاش تحط إيدك في وسطك وانت بتتكلمي مع جوزك، وبلاش حركة الفايبريشن بتاع الجسد دي، عشان ده بتعمل كله في دماغ الرجال. اللي بيشعروا في الحالة دي عدم احترام وعدم تقدير وعدم إجلال لحقه كزوج. الكلام ده هتتفقوا معايا فيه ولا ايه يا شباب؟ ايه يا جماعه الفريق ده علية القوم؟ طيب. فبنقول من اداب الحوار بيننا كازواج او غير الازواج كمان الحلم والصبر. المحاور يجب ان يكون حليما صبورا، فلا يغضب لأتفه سبب، فان ذلك يؤدي الى النفره والابتعاد عنه. هي من زعلها قالت انت مش واخد بالك مني، انا اعصابي تعبت، انا شايله البيت 4 عيال، يا راجل ما بتطبطبش عليا، ما بتقولش كلمه حلوه. وقامت منهاره في العياط. مش بتمثل، هي بتقول لك على الشعور اللي جواها. عشان انت تعمل ايه؟ ها قول لي تعمل ايه بقى؟ حقك على راسي، هات يا ابني السكينه. اتفضلي يا حبيبه قلبي، رقبتي اهي. ايه؟ لا لا، زقها شوية قدام. ها؟ مش قوي كده. حق. طيب الساتور ينفع؟ طيب حقك علي، أنا آسف والله، أنا آسف، أنا فعلا كنت الفترة اللي فاتت منشغل عنك وضغطت شوية، فأنا أعتذر بكل لغات العالم، وأستجلب في هذه الليلة فيتامينات الحب، وأبتعد عن فيروسات الحياة الزوجية. وحقك إيه يا عمي؟ الكلام ده والله العظيم بيأكل ولا بيأكلش؟ بيأكل، وبيجيب سكر وسنترافيش وعسل نحل، وتبقى الدنيا في طرب المهلبية، حاجة حلوة خالص والله، أقسم بالله العظيم. ولو مش متعود تقول الكلام ده عود نفسك واتعلم، لازم اتعلم. بالذات عم الحج ده، اللهم صل على سيدنا النبي تبارك الله، أستاذ في التاريخ، فأنتوا ارجعوا إليه، عنده قاموس كده جميل من الكلمات الحلوة. عم الحج مين؟ عم الحاج يحيى التاريخ والجغرافيا قال لي اهو وعارف المواقع ويوديك ويقول لك روح المكان الفلاني يفسح العيال فيه وحاجه زي الفل استاذ في الكلام اللهم بارك. يعني حد عارف بيت عم يحيى؟ طيب مل من شبر عم يحيى اوبا انا كده ما ده احنا كده طلعنا حبايب قوي. الله يعزك يا عم يحيى احنا بنحبك في الله انت وعمي سليمان واسال الله ان يبارك فيكما وان يجمعكما في الجنه يا رب على سرر متقابلين. ما اجمل مجالس العلم والله والله يكفي ان تحفون فيها الملائكه وتغشانا فيها الرحمه ويذكرنا الله عز وجل في من عند. اسال الله ان يكتب لنا فيها الاجر كاملا غير منقوص. يبقى الحلم والصبر فالمحاور يجب ان يكون حليما صبورا فلا يغضب لاتفه الاسباب. لما قالت لك انا زعلانة ومتضايقه ومش عارف ايه لو انت اطعتها او ما خدتش بالك من مشاعرها ده سيؤدي الى النفره والابتعاد عنك. والغضب لا يوصل إلى إقناع الخصم وهدايته وإنما عاوز توصل الخصم اللي قدامك الفكرة اللي عندك فينبغي أن تكون حليما صبورا. ودي من صفات أهل الإيمان إن ربنا قال إيه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن أعلى مراتب الصبر بقى مقابلة الإساءة بالإحسان. قالت لك كلمة ساعة غضب ويا زعلانة ما أنت بتقول ساعة غضب وتتحمل كتير منك فقال الكلمة ساعة غضب تقبل هذه الإساءة منها فإن لذلك أثرا عظيما في استقرار حياتك الزوجية. وكثير جدا جدا من اللي ربنا عز وجل هداهم وتمثلوا لحسن الخلق بعد ذلك إنما يكون بيتكلم مع حد هو علمه بحسن خلقه وأدبه إن لابد أن يكون صبورا لابد أن يكون حليما لابد أن يعفو عن الناس وإن حدث من بعض الناس خطأ. دي كانت بعض الفوائد التي استفدناها من الرواية السابقة وهي رواية عتبة ابن ربيعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي رواها ابن إسحاق في السير رحمه الله تعالى وجمعنا بهم في جنات عدن عند مليك مقتدر. نستكمل إن شاء الله تعالى بقية هذه الموضوعات في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم دوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه ليلة الجمعة ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرات.